تم بناء أنصاب العلامة التوجيهات الميدانية والآثار التاريخية الثورية للعظماء الأفذاذ المنهدرين من جبل بيكتو في مختلف الوحدات. بني نصب علامة التوجيهات الميدانية لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والسيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان في مصنع بيونغ يانغ للمطاط ونظيره للزعيم العظيم كيم إل سونغ في مصنع هونغ نام للإلكترود في محافظة حمجونغ الجنوبية ونصب علامة الآثار التاريخية الثورية للقائد العظيم كيم جونغ إيل في مصنع ساريون للمواد الغذائية الثانوية الحية في محافظة حونغ هي الشمالية. جرت حفلة تدشينها في الوحدات المعنية.